مرحبا، مع فريق الآن نقوم بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على حساباتهم في الفضاء الإلكتروني، ونحاول أن نضع هذه الأخبار في إطارها. ماذا تعني اليوم وكيف ستؤثر فيما سيكون غدا؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في هذا الأسبوع علاقات شائكة، طالبان أفغان والقاعدة وباكستان. الحقيقة لا توجد علاقة، لا توجد هناك أي علاقة عضوية بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان. نتحدث إلى الصحفي بكر عطياني، رئيس تحرير موقع إنديبندنت بالأردو، بعد حوالي 3 دقائق من الآن. وأخذ ورد كاريكاتوري بين الجولاني وتركيا، وهي الآن مش محتجة على الدوريات بقدر ما هي محتجة على الدورة في هذه المنطقة، فهي أرادت أن تمر الدوريات لكن تحت حماية تحرير الشام، أنه تحول تحرير الشام لقوة مرافقة. نتحدث إلى الباحث السوري عباس الشريفة بعد حوالي ربع ساعة من الآن، ولدينا أخبار عن الجهاديين والكورونا وداعش في المالديف. لكن أولاً، صادف هذا الأسبوع الذكرى 6 لاختطاف بوكو حرام 276 فتاة من مدرسة تشيبوك الثانوية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. هاشتاغ bring back our girls اجتاح العالم، لكن حتى اليوم لا تزال 112 فتاة أسيرة لدى بوكو حرام، مرصد التطرف العالمي Global Extremism Monitor تابع لمعهد توني بلير في لندن. قال إن بوكو حرام في 2017 أجبر 172 امرأة على القيام بهجمات في نيجيريا والكاميرون والنيجر. في الأثناء وردت أنباء غير مؤكدة عن أن زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو يلمح لاستعداده للاستسلام المشروط، وأنباء أخرى عن تحرك عسكري نيجيري واسع للهجوم على معاقل المجموعة. تشاد أعلنت هذا الأسبوع عن قتل أكثر من 1000 مقاتل من بوكو حرام في عملية غضب بواما التي انطلقت قبل أسبوعين تقريباً، رداً على قتل بوكو حرام 92 جندياً تشادياً في الأسبوع الأخير من مارس. تشاد أعلنت كذلك أنها لن تلاحق مقاتلي بوكو خارج أراضيها، وهو ما جلب السرور لجماعة داعش. مرصد الجهادية. وأثناء طلبه للعلم قبل سقوط الإمارة الإسلامية أراد الخروج للقتال في صفوف طالبان مرتين، ولكن لم يؤذن له طبقا لأمر أمير المؤمنين الملا محمد عمر. نشرت مؤسسة عمر الإعلامية فيلما يوثق حياة حكيم الله محسود الزعيم السابق لطالبان الباكستانية. الفيديو مهم لأن فيه إجابات عن العلاقة المعقدة التي تربط بين طالبان باكستان وطالبان أفغانستان طالبان الأم. لدينا أخبار عن الجولاني وتركيا والجهاديين مع الكورونا وداعش والمالديف بعد حوالي 10 دقائق من الآن. لكن الآن نرحب بالأستاذ بكر عطياني، رئيس تحرير موقع إنديبندنت بالأردو ومدير مكتب صحيفة عرب نيوز في شرق آسيا. الأستاذ بكر صحفي مراسل حرب لأكثر من 20 عام، حائز على جائزة جمعية ميشو دياق في 2014 عن شجاعته في العمل الصحفي. هو خبير في الجماعات الإسلامية ويعرفهم عن قرب أثناء عمله مدير لمكتب العربية في باكستان، وفي رحلة عمل إلى الفلبين في 2012 اختطفته جماعة أبو سياف وظل حبيسا لديهم مدة سنة ونصف. أستاذ بكر شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة. العفو، عفو، أهلا وسهلا. تعليقا على محنتك في الفلبين، كنت قلت إنك ذهبت إلى هناك حتى تبحث عن الحقيقة وعدت بها، شو هي الحقيقة اللي عرفتها أستاذ؟ الحقيقة يعني لا يمكن لأي شخص أن يدعي بأنه يملك الحقيقة، ولكن تكشفت لي يعني جوانب وأبعاد أخرى للملف الذي كنت أبحث فيه وأحاول أن أعد فيلم وثائقي عنه. كنت أتوقع أو أعتقد بأن جماعة أبو سياف هي جزء من صراع الهوية في جنوب الفلبين في منطقة مندناو تحديدا، ولكن بعد البحث تبين لي أنهم ليست لهم أي علاقة بهذا الصراع، صراع الهوية في تلك المنطقة، بل هم عبارة عن مجموعات منتفعة، مجموعات مسلحة تنتفع من عمليات الخطف بالحصول على المال، ولديها من يمولها ويحركها من خارج الغابات في تلك المناطق، أي من بعض السياسيين، من بعض المتنفذين المنتفعين سواء من في الأمن أو في المؤسسة العسكرية. أود أن أسألك عن طالبان بعد توقيع اتفاق الدوحة مع واشنطن. بنقرأ عن مفاوضات مع الحكومة الأفغانية، بنشوف على حساباتهم صور تدعو إلى الجهاد. جهاد ضد مين؟ طبعا بالنسبة للطالبان، هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعني مع الولايات المتحدة تحديدا وليس مع الحكومة الأفغانية، الحكومة الأفغانية لم تكن أبدا طرف في هذا الاتفاق، والحكومة الأفغانية لم تكن أبدا بصورة كافة هذه التفاصيل، بل فرض عليها من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحاول أن تقوم بالخروج من أفغانستان بأسرع وقت، وبالتالي توصلت إلى هذا الاتفاق المتعجل مع حركة طالبان. الآن الذي يجري تحديدا بأن طالبان تقول اتفاقنا هو مع الولايات المتحدة، سنوقف هجماتنا المسلحة على القوات الأجنبية في أفغانستان ما لم هي تقوم بالاعتداء، ولكن لم يتم عقد هذا الاتفاق مع الحكومة الأفغانية، وبالتالي الحكومة الأفغانية هي هدف، لا زالت هدف لنا. ووفق هذا الاتفاق كان من المفترض أن تقوم الحكومة الأفغانية بالإفراج عن 5000 من معتقلي طالبان، بالمقابل تفرج طالبان عن معتقلي الحكومة الأفغانية الذين لديها. تم الآن الحديث عن أعداد سيتم الإفراج عنها، 200 شخص من قبل من مقاتلي طالبان مقابل 50 من الذين تابعين للحكومة الأفغانية. حتى الآن لا يمكن القول بأن هناك تطور كبير في هذا الاتفاق. هذه الاضطرابات طبيعية جدا في أي عملية، في أي مفاوضات، ولكن السؤال الأهم، هل فعلا ستتمكن الولايات المتحدة من دمج حركة طالبان والحكومة الأفغانية وتشكيل حكومة واحدة أو حكومة ائتلاف؟ أنا أعتقد بأن هذا تحدي صعب، وربما يكون مستحيل على الأقل على المدى المنظور. هلأ بموجب الاتفاق لن تسمح طالبان بشن هجمات ضد أمريكا من أراضيها، في إشارة طبعا للقاعدة. كيف رح تكون العلاقة بين طالبان والقاعدة؟ الحقيقة هناك نقطة مهمة، الذي يعني يتابع حركة طالبان منذ البداية. حركة طالبان منذ البداية لم تكن موافقة على هجمات 11 من سبتمبر، وكان هناك لون كبير من حركة طالبان لبن لادن وللقاعدة بسبب هذه الهجمات، لأنها بسببها فقدت حركة طالبان الأرض في أفغانستان. بالتالي العلاقة لن حركة طالبان وحتى جماعة حقاني التي تعتبر من أقوى المجموعات التي تحت حركة طالبان، لا أعتقد بأنها ستطرد حركة القاعدة من أفغانستان، ولكن لن تسمح لها بالعمل ضد أي مصالح. أنا هذا تقديري، تحليلي بأن طالبان أيضا لن تقوم بطرد عناصر القاعدة الموجودون الآن في أفغانستان وتقول لهم اخرجوا من أفغانستان. من الأسئلة المهمة هالأيام كمان هي العلاقة بين طالبان أفغان وطالبان باكستان، كيف بتشوفها؟ الحقيقة لا توجد علاقة، لا توجد هناك أي علاقة عضوية بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان. المشترك بينهما فقط كلمة طالبان، وهي معناها طالب، وهم طلبة المدارس الدينية. القيادة تختلف وحتى المنهج يختلف، وأيضا حركة طالبان الأفغانية في أكثر من مرة انتقدت حركة طالبان الباكستانية في العمليات التي كانت تقوم بها داخل الأراضي الباكستانية وتستهدف منشآت باكستانية سواء للدولة أو حتى مدنية. هل تتوقع أن طالبان تعلن تبرؤها مثلا من تحريك باكستان، ليس فقط مجرد انتقاد ولكن تبرؤ؟ الحقيقة عناصر مهمة في حركة طالبان باكستان انضمت لداعش، أو ما يسمى بتنظيم إقليم خراسان، الدولة الإسلامية إقليم خراسان. بالعكس، يعني حركة طالبان الأفغانية بأكثر من مرة كان لها انتقاد للطالبان الباكستان، اعتبار أنها لا تعتبرها أصلاً امتداد بالنسبة إلها، مجرد اسم، وحتى لم تعطيها الأرض في كثير من المناطق التي في أفغانستان. المناطق هنا يعني مثير للاهتمام، المناطق التي تواجد بها تتواجد بها عناصر حركة طالبان الباكستانية في داخل الأراضي الأفغانية، هي في مناطق تقريبا شمال شرق أفغانستان وتحديدا حول إقليم كونر، وليست كل هذه المناطق تحت سيطرة حركة طالبان. كانت هذه المنطقة تحديدا تحت سيطرة بعض الجماعات السلفية الأفغانية. هذه المناطق التي يعني كانت التي وجدت حركة طالبان الباكستانية مأوى لها في داخل الأراضي الأفغانية. والنقطة الأخرى بأن عناصر منها وقيادات من حركة طالبان الباكستانية انضمت إلى إلى إلى إلى داعش، وأول أصلا أول زعيم لداعش في أفغانستان كان محمد سعيد خان، وهو أيضا وهو باكستاني وكان من قيادات حركة طالبان الباكستانية. أستاذ بكر عطياني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. جزيلا، شكرا. مرصد الجهادية. في 13 أبريل فض الجيش التركي نقطة اعتصام على الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية المعروف بالM4، ثم قام بالباس الجيش التركي لباس البوليس الشرطة التركية إلا أنهم هم عناصر من الجيش التركي. اعتصام الكرامة أطلقوا الناشطون قبل شهر احتجاجا على اتفاق الهدنة الروسي التركي المبرم بتاريخ 5 مارس 2020، والذي يقضي بوقف القتال في المنطقة وتسيير قوات مشتركة على الطريق الاستراتيجي. المعتصمون يرفضون تسيير الدوريات الروسية باعتبارها دوريات احتلال. مع نهاية اليوم عاد المعتصمون إلى نفس النقطة واعتبروا ذلك انتصارا لهم، لكن في اليوم التالي سير الجيش التركي دورية مشتركة مع الروس وتقدموا أكثر على الطريق الذي لا يزال المعتصمون مرابطين فيه. في الأثناء وقعت مماحكات بين هيئة تحرير الشام وفيلق الشام أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير التي اندمجت مع الجيش الوطني السوري بقيادة سليم إدريس في أكتوبر الماضي. حسابات على التليجرام نقلت أنه عناصر من فيلق الشام شاركوا مع الجيش التركي في فض اعتصام الM4، وليس واضحاً ما إذا كان هذا هو السبب في أن اعتقلت الهيئة قيادياً في الفيلق الذي رد باعتقال مقاتلين تابعين للهيئة. لكن اللافت في ردود الفعل ذلك اليوم أن معارضي الجولاني أبدوا استعدادهم لمساندته ضد فض الاعتصام وضد فيلق الشام. حسابات موالية لأبي اليقظان المصري وطلحة المسير مثلاً علقت: لسنا مع الهيئة ولكن سنقف ضد كل من سيساند الجيش التركي الذي يريد إدخال الروس إلى المحرر. آخرون مثل عصام الخطيب المنشق عن الهيئة اعتبر أن الاعتصام برمته مدعوم من الجولاني ليكون ورقة ضغط على تركيا. حساب باسم مزمجر الثورة نشر مقاطع صوتية لقياديين محليين في الهيئة يدعون عناصرهم للاعتصام وإلا فصلوا من الخدمة. أخواني، بس تنويه صغير، ما حدا يلبس لباس عسكري أبدا نهائيا، لا قميص ولا كنزي ولا حتى اللون، يعني إذا في لون عسكري بلا ما يلبسه، ضروري هذا الأمر. ومن القصص الرديفة لفض الاعتصام ظهر عنصران من هيئة تحرير الشام يتوعدون الجنود الأتراك بالقتل. هيئة تحرير الشام اعتقلت الاثنين ونشرت صحيفة إباء التابعة للهيئة بيان اعتذار بالتركية. مرصد الجهادية. لدينا أخبار عن الجهاديين والكورونا وداعش في المالديف بعد حوالي 10 دقائق من الآن، بعد أن نتحدث إلى الباحث السوري الأستاذ عباس شريف. شكرا جزيلا أستاذ لوجودك معنا مرة أخرى في مرصد الجهادية. الله يعطيكم العافية وأنا شرف فيكم. بالنظر لحادثة فض الاعتصام اعتصام الM4، كيف بتشوف العلاقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا؟ كان في مصلحة تركية بالأصل أن تطلع مظاهرة شعبية فعلا ترفض وجود الروس على الM4 باعتبار أن الروس ليسوا جهة ضامنة، وإنما هن وحتى يفرجوا للروس أنه أنتوا غير محبذين وفي رفض شعبي لكم و الناس مش قابلتكم. لكن هيئة تحرير الشام أخذت المظاهرات بمنحة آخر، بمنحة تعطيل الاتفاق، يعني هو الأتراك بدهم الدوريات تمر، لكن بنفس الوقت أنه لازم يكون في مظاهرات سلمية تقول أنه ما بدنا الروس. فهني هذا الشيء كان عاجبهم، يعني مش بالضرورة أن يكونوا دافعين باتجاهه، لكن مش زعجهم. اللي صار انه لا، الهيئة تحرير الشام شافت انه عملية الاستقرار وانتهاء الحرب هو مهدد لإلها، وخصوصا في وجود 30,000 مقاتل من الجيش التركي الآن في إدلب. وهي الآن مش محتجة على الدوريات بقدر ما هي محتجة على الدورة في هذه المنطقة، فهي أرادت أن تمر الدوريات لكن تحت حماية تحرير الشام، أنه تتحول تحت الشام لقوة مرافقة وحامية لهي الدوريات، بحيث أنه يظل دورها مضمون. لذلك دفعت هي باتجاه الكتيبة الأمنية تبعها، لبسوهم مدني وموظفين حكومة الإنقاذ. حتى أنا شفت وثائق يعني، وحكيت مع وجهاء اجتماعيين في المناطق المحررة، قالوا أنه تم التواصل معنا من هيئة تحرير الشام، وحتى في جروبات عملوها مسؤولين بهيئة تحرير الشام من أجل جمع الشباب ونقلهم يعني بسيارات خاصة ونصب خيام وتوزيع طعام وتوزيع حتى مؤونات إغاثية. وأنا بحكم عملي مع الناشطين الثوريين وتواصلت أكثر من 200 ناشط، إنه هل لكم علاقة بهذا الحراك؟ فأكدوا كلهم إنه هذا الحراك لا، ما في وراء ناشطين ثوريين من الناشط المدنيين، هو من هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ وبعض عناصر حزب التحرير يعني. كيف ممكن نربط هالكلام ببيان الجولاني في 7 مارس اللي حكى فيه شكراً لتركيا بس نحن بنرفض الهدنة؟ هيئة تحرير الشام مثل أي تنظيم إيديولوجي عنده مشاكل داخلية، وهي المشاكل الداخلية لها علاقة بقطاع موجود عندهم بيعتبروا بداية دخول الجيش التركي كان في مشكلة شرعية عندهم في إقناع الجنود أنه هن قاتلوا الجيش الحر لأنه كان ينسق مع تركيا، وقاتلوا أحرار الشام لأنه بده يدخلوا الجيش التركي، فأجا وقت أن دخلوا الجيش التركي وحموه. فلازم يكون في مبرر ايديولوجي، مبرر شرعي مثل ما بيقولوا. فكان التبرير الشرعي انه احنا وافقنا بشروط، الشرط الاول انه ما يتدخلوا بقرار السلم والحرب، انه بيدخل الجيش التركي لكن ما بيتدخل. اثنين، انه ما بيمنعنا من الجهاد، انه لا يحكم المنطقة المحررة، المنطقة المحررة تظل المحاكم الشرعية والامن ممسوك من هيئة تحرير الشام، قرار الحرب والسلم هن بيقرروا ايمت، ما بيتدخلوا بالمعارك يعني، ما بيقول لك قاتل هون او لا تقاتل هون. فهي كانت شروطها، هن اقنعوا جنودهم ان احنا اشترطناها على الاتراك، لكن الان سقط شرطين على الاقل. الشرط الاول انه ما في معارك يعني، اعلنوا ودي وانتم هذا انتم يعني ما بتعملوا معارك، فانتم ملتزمين بقرار الحرب والسلم اللي بتقره تركيا، وهذا احرج مع الجنود. لذلك ان بالبيان كتبوا انه نحن مستمرين، مشان يفهم جندي تبعه انه نحن مش ملتزمين بالاملاءات التركيه، لا نحن مستمرين بالقتال. وقوف تركيا وايقافها للهجمه العدوانيه تبع جيش النظام لا يعني انه نحن مستسلمين. لان الشرط الثاني اللي عم بده يسقط انه تركيا الان لن تسمح ببقاء الشرطه التابعه لهيئه تحرير الشام والقضاء التابع لها، فعم بتجهز 5,000 شرطي مدني لمسك المنطقة أمنيا، وهذا يعني خروجها هي من الحكم نهائيا. ما راح يعني أنت بدون شرطة وبدون قضاء خلاص ما عاد حاكم للمنطقة. فهن عندهم مشكلة كبيرة جدا في هذه المسألة، والآن بلشوا التحريض. وتسرب من فترة يعني كان في تسجيل طويل لأبو فتح الفرغلي اللي هو يعني شرعي في تحرير الشام، يعني كلام بيتكلم عن كفر الجيش التركي وانه هو كافر وانه اذا ما التزم حنقاتله يعني في مرحله مراحل ممكن نقاتل تركيا. فاليوم حقيقه هيئه تحرير الشام على مفترق طريق يعني، الان هي خلعت يعني ثوب السلفيه الجهاديه والقاعده لكن لم ترتدي ثوب الثوره والاندماج في المجتمع السوري، وهي الان امام خيارين يعني، اما انه تعود للسلفيه الجهاديه والقاعده وتضم الغلاة وتنتحم مع حراس الدين وحراس التوحيد وأنصار الدين، وإما أنه تأخذ خطوة باتجاه الجيش الوطني وتعتبر حالها هي كيان سوري وتعمل قطيعة مع العلاقة التنظيمية والإيديولوجية مع القاعدة، وتقاتل حتى التنظيمات المتطرفة تحت يعني مع الجيش الوطني ومع تركيا. فهي الآن أمام هذول الخيارين، لكن لأنه هي الآن في حالة يعني في حالة تثبيت الجبهة الداخلية، لأنه محمد جلال ما ممكن يعني يعمل انعطافي إلا ما يضمن الكتلة اللي وراه، إنه هو لما راح ينعطف حتنعطف معه هي الكتلة الكبيرة ولا ما. لذلك الآن هو رجع الآن وعم برتب البيت الداخلي أمام الانعطافي. طبعا هلا المعروف إنه محمد جلال هو رجل براغماتي وحتى لا يؤمن لا بالسلفية، هو يعني رجل يعني يتاجر بالإيديولوجيات أكثر ما يؤمن بها، يعني مرحلة مراحل، بايع البغدادي ورجع انقلب عليه، بايع الظواهري وانقلب عليه، وفتح عمل فتح الشام وانقلب عليه، وصفى حتى مجموعة من رفاقه يعني قام بتصفيتهم. فهو بالأخير حسب الاستشراف، يعني من أساليب الاستشراف يقال أنه دراسة تاريخ المسار، فتاريخ المسار هو تاريخ براغماتي، ما يعني أنه هو حينتقل نقل براغماتي، لكن يحتاج إلى ضمان بعض المصالح مع تركيا. والأصوات المتشددة أحيانا بتخدمه في هذه المسألة، أنه هو لما بتطلع هاي التسجيلات اللي بتتوعد تركيا وحنفجر وحنقتل، أمس من فترة صار اعتداء على رتل تركي والأتراك ما صرحوا مين وراء، وكأنه كان في شكوك انه الجهاز الامني تبع محمد جولاني ممكن يكون هو ورا هاي المساله. حتى يفهم التركي شغله وحده، انه في مجموعه من المتطرفين والناس المجانين، حتى ينضبوا هذول لازم يكون انا موجود، لازم انا يعني انا اللي بحسن بتعامل معهم. فهو يعني بحث عن دور بالنهايه. بنشوف هالأيام إنه حراس الدين بيقوموا بجولات دعوية في الريف، وبنسمع كلام عن إنه الجولاني ناوي يصفيهم. شو عم بيصير؟ الجولاني من فترة هو عم يعني بيقنع جماعته مشان قتال حراس الدين، لكن حتى الآن هن ما اقتنعوا معه، الأغلب ما اقتنعوا معه للأسباب، إنه هن ما اقتنعوا بالأسباب، إنه هدول حراس الدين يعني لم يعتدوا علينا بمعنى، وبعدين ما بيحكموا، يعني ما عندهم قضاء وما عندهم، وبعدين عددهم قليل وموجودين في المعارك اللي بيشاركوا بالمعارك، فلم يستطع لحد الآن هو إقناعهم بقتال حراس الدين. بالوقت نفسه حراس الدين عندهم توجس من أبو محمد الجولاني إنه يقوم باعتداء عليهم، لذلك عم بيحاولوا يجذروا اجتماعيا ويلموا أكبر عدد من الأتباع حتى يتحولوا كتلة صلبة نوعيا، يعني تكون كأكبر من أنياب الجولاني. سؤال أخير أستاذ شريف عن أبو مالك التلي، عضو مجلس شورى الهيئة، استقال وبعدين رجع، شو القصة؟ تعرفي أنت فروع جبهة النصرة اللي تم يعني تهجير النظام، نقلهم بالباصات الخضر، جمعهم في إدلب، فمنها كتلة الشوام، كتلة القلمون، ريف دمشق اللي هن بيأتمروا بها. فأبو مالك التلي عنده كتلة قوية جدا، والجولاني يعني بيحاول دائما تدمير العصابات، تدمير العصبات داخل حتى ما تتكتل اي عصبة ضده. وفي مرحلة مراحل هو اراد انه الشوام او كتلة القلمون انه تكون رأس حربة في قتال الزنكي، وعلى ما يبدو انه هني رفضوا، فهذا الرفض خلى الجولاني يعني يحمل عليه، وعمل له تهم انه انت راهبات معلولة، غني قبضوا 8 ملايين دولار بظن هيك المعلومات، وانت يعني ما سلمت كامل المبلغ، كأنه هو سلمهم بس 6 مليون وترك مليونين دولار معه. وهو بيبرر انه هذا انا انفقت على الجماعه اللي عندي، يعني عنده اكثر من 2000 مقاتل، يعني هذول يحتاجون الى نفقات. لكن كميه الفساد الموجوده، يعني انه ابو مالك تري بيشوف انه هو يعني المنصب اللي اخذه اقل من قدراته، اقل من الكتلة اللي بيمثلها والعصب اللي بيمثلها، خصوصا انه هو شخص يعني مثلا بيشارك بالمعارك غير بعض الامراء. فجولاني يعني اضطر انه يرضي، وطلعوا باتفاق، ما بنعرف شو هو الاتفاق، لكن على ما يبدو له علاقة بإعادة ترتيب وهيكلة إدارية وهيكلة عسكرية جوات الهيئة، لأنه تحرير الشام بعد المعارك الأخرى أصبت بالتهلهل، صار في عندهم تضخم كبير في الأعداد غير موجودة، لأنه صار تسرب كثير بالجنود بسبب النزوح، بسبب الناس اللي تركت، بسبب ناس خسرت مناطقها، فأغلب اللي بيخسر منطقته بالعادة ما بيعود بيحمل سلاح، فصار نفقاته كثير، فأرادوا يضبطوا الأعداد، فراحوا عملوا هيكل عسكري وأسسوا يمكن لثلاث ألوية، يعني اختصروا الهيئة كلها بثلاث ألوية. أستاذ عباس شريف، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يعطيك العافية. مرصد الجهادية، الجهاديون والكورونا. في نهاية الأسبوع أعلنت هيئة تحرير الشام في إدلب أنها ستفتح معبر سراقب الذي يوصل إدلب بمناطق النظام السوري، لكن عادت عن القرار وقالت إنها استمعت لوجهات نظر معارضة للأمر ووجدت أنها صائبة. المعارضون يعتبرون أن فتح المعبر سيكون بمثابة منح رئة يتنفس منها النظام، وسيعرض إدلب ومحيطها إلى خطر انتقال الكورونا الذي تفشى في مناطق النظام. في الأثناء أعلنت الحكومة الذاتية الكردية في شمال سوريا عن أول وفاة بالكورونا، وترددت أنباء عن أن الأكراد يطلبون من النظام عدم تسيير رحلات إلى مطار قامشلو حتى يحصروا تفشي المرض. في الأسبوع الأول من أبريل بدأت وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام، ببث فيديوهات قصيرة لا تتجاوز دقيقتين للتوعية بالكورونا. الحلقة الأولى قدمها معاون وزير الأوقاف وقال فيها إن المخرج من الابتلاء بالفيروس هو بالاستغفار. الحلقة الثانية قدمها محاضر في جامعة إدلب، واستهجن فيها الاستهزاء بالمرض ودعا إلى الجدية في التعاطي مع المسألة. الحلقة الثالثة وقدمها مسؤول دائرة الأوقاف في أطمة طرح ما يشبه الوصفة بأذكار يقولها المرء صباحا أو مساء وتكرار تلك الأذكار. إدارة يوتيوب شطبت هذا الفيديو لمخالفته الشروط. لكن الحلقة الرابعة وقدمها إمام مسجد كانت تنويرية، ولا يصيب المؤمنين، وأن الإيمان هو حصان لهم من عدم إصابتهم بالوباء. وهذا الأمر خاطئ، لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل معهم هذا الوباء في السنة 18 للهجرة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون عمواس، والذي قتل فيه ما يقارب 25,000 من المؤمنين بينهم خيار الصحابة. ثم ساق من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعم الإجراءات المتبعة من حجر وتباعد اجتماعي. قال أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام إن لديه ترياق ضد فيروس كورونا. منادى أنتي فيروس كو كورونا فيروس نيكوناكو مو منادى أنتي كورونا فيروس. نعم، هذا هو في كلمة صوتية مدتها 1:09 يقول إن جماعته محصنين ضد الفيروس بأداء العبادات، واعتبر أن الفيروس عقاب إلهي يصيب من لا يطبق الشريعة. لكن في أخطر مؤشر على استغلال الجهاديين لتفشي وباء كورونا، أعلنت السلطات التونسية أنها اعتقلت رجلين كانا يخططان لعمل إرهابي يهدف إلى نقل العدوى إلى القوات الأمنية. الرجلان أوعزا إلى آخرين من محيطهما وممن ظهرت عليهم أعراض المرض بأن يتعمدوا العطس والسعال في وجه عناصر الأمن عند امتثالهم في المخفر أو المحكمة. مرصد الجهادية. للمرة الأولى يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في جزر المالديف، إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم. الإعلان جاء مباشرة في العدد الأخير رقم 230 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ الصادر مساء الخميس 16 أبريل. نقل التنظيم مع مصدر خاص أن مقاتليه أحرقوا فجر الأربعاء 5 قوارب بحرية تابعة للحكومة في ميناء شمال غربي الأرخبيل، ويعتقد أن حوالي 200 شخص من المالديف التحقوا بداعش في سوريا والعراق في 2014، وبحسب مسؤولين مالديين ثمت 160 رجلاً وحوالي 56 امرأة مع أطفالهن محتجزون لدى الأكراد في شمال سوريا بعد هزيمة داعش هناك. نهاية المرصد لهذا الأسبوع، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.